إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآيات تتحدث عن كثير من أحكام الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ، من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، وفيه قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. ولا نزاع بين أهل العلم أن شهر رمضان وأن صيام رمضان فرض لازم، إلا لمن ثبت له الرخصة في الكتاب والسنة. ويأتي إن شاء الله ذكر بعض هؤلاء. يقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. انتزع بعض أهل العلم من قوله تعالى أياما معدودات، انتزع من ذلك أن الله جل وعلا قصد من ذلك أن يبين رحمته ورأفته بعباده، أن الله ما أوجب عليكم الصيام في كل يوم أو أكثر من شهر. وأنت إذا نظرت إلى حكمة الشرع تجد أن العبادة كلما دخلها ثقل استلزمت التخفيف. فالحج لما كان يستلزم السفر والترحال والمال ومشقة النفس لم يفرضه الله إلا مرة في العمر، والصيام لما كان فيه من ترك الطعام والشراب والزوجة في نهاره خفف الله، فلم يفرضه في السنة إلا في شهر واحد. والجهاد لما كان فيه من القتل والقتال لم يفرضه الله إلا فرض كفاية، ولم يفرضه الله على كل أحد، بخلاف الحج والصوم والصلاة فهذه فرائض على كل مسلم. وهذا من بليغ أو من رحمة الله عز وجل بعباده، كلما زاد الفرض مشقة على الإنسان كلما استجلب التيسير. فانتزع بعض أهل العلم من قوله تعالى أياما معدودات، انتزع تلك الحكمة. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا، اتفق العلماء على أن المرض يسقط وجوب، يسقط فرضية الصيام في حينه، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. هذا لا نزاع فيه لأنه نص القرآن، فمن كان منكم مريضا، فبين الله عز وجل أن المريض يسقط عنه الفرض في الحال ويتعلق به في المآل، فيجب عليه القضاء، كما قال تعالى فعدة من أيام أخر عندما يرتفع المرض. ولكن العلماء اختلفوا في ما هو المرض الذي يعذر به الإنسان، فذهب أكثر أهل العلم قالوا المرض الذي يعذر به الإنسان هو المرض الذي يشق على الإنسان أن يصوم وهو متلبس بالمرض هذا، يعجز ويقع في الحرج الشديد. قالوا ولكن إذا كان مريضا ويستطيع أن يصوم ولا يشق ذلك عليه ولا يزداد به مرضه فإنه يجب أن يصوم. وقال بعض أهل العلم إن الله جل وعلا قد علق الرخصة بالمرض، والمطلق في كتاب الله على الإطلاق أبدا حتى يدل دليل على التقييد، لأن جمهور العلماء أكثر العلماء قيدوه بالمرض الذي يعجز الإنسان أن يصوم من خلاله، لكن طائفة من السلف أطلقوا المرض، قالوا ولو أن رجلا جرح أصبعه وسمي مريضا فإنه يدخل في الروح. وهذا الذي يظهر من مطلق كتاب الله عز وجل. الإمام البخاري له اختيار يتوافق مع ظاهر الإطلاق في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب قوله أياما معدودات إلى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال البخاري وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى، هذا اختيار البخاري ونقله عن عطاء معلقا. قال وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. هذا التعليق الذي علقه البخاري وصله عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. قال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي وجع يفطر في رمضان؟ ابن جريج يسأل شيخه عطاء ابن أبي رباح يقول قلت لعطاء من أي وجع يفطر في رمضان؟ قال منه كله، منه كله أي كل ما يسمى مرضا. قلت يصوم حتى إذا أفطر؟ قال نعم كما قال الله. هنا في خطأ في الكلام صححته من تغليق التعليق لابن حجر، فقد نقل يرحمك الله، فقد نقل هذا الأثر الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وصحح هذا الخطأ، فهناك قال قلت لعطاء من أي وجع يفطر في رمضان؟ قال منه كله. قلت يصوم حتى إذا غلب أفطر؟ قال نعم كما قال الله. هذا أورده هكذا الحافظ ابن حجر. وقد ثبت عن البخاري نفسه في معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين، قال وذكر بإسناده إلى أبي حسان بن سليم قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري يقول أبو حسان هذا سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول اعتللت بنيسابور علة خفيفة، مرض خفيف، قال اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوي في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم. قال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، يعني كأنه ينكر علي، أي كنت أخذت بالإيه؟ بالعزيمة يرحمك الله، كنت أخذت بالعزيمة ولم تفطر وإن كان الفطر جائزا لك. قال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، فقلت أخبرنا عبدان عن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام، أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ قال ومن أي مرض كان، ومن أي مرض كان كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا. قال البخاري ولم يكن هذا عند إسحاق، أي الإمام إسحاق بن راهوي لم يقف على هذه الرواية وهي استنباط عطاء ابن أبي رباح. الحاصل أن أهل العلم قديما وحديثا تنازعوا بعد اتفاقهم أن المرض من الأعذار التي تبيح الفطر ثم عليه القضاء بعد أن يرفع المرض، إلا أن النزاع قديما وحديثا بين علمائنا على ما هو الحد الذي به يجوز الإفطار، فجمهور العلماء على أن المرض ليس كل مرض، وإنما المرض الذي يعجز الإنسان بوجوده عن الصيام. وذهب الطائفة من أهل العلم ومنهم عطاء والبخاري وغيرهم أن الله لم يخص مرضا من مرض. وقد قلت تكرارا ومرارا إن قواعد الأصول تضبط لك المسائل الفقهية، فإذا اتفق العلماء على فهم نص وجب اتباعهم، وإذا اختلف العلماء على فهم نص فلك أن تتمسك بالقواعد فالعام على عمومه، وإن ادعى بعض أهل العلم تخصيصه ما لم يرد دليل، والمطلق على إطلاقه وإن ادعى بعض أهل العلم تقييده بغير برهان. فإذا انضبطت لك قواعد الأصول انضبطت لك مسائلها. أما إذا اتفق العلماء على تقييد مطلق أو تخصيص عام أو حمل مجمل أو حمل لفظ مشترك على معنى معين واتفق على ذلك العلماء، فلا سبيل لك إلا أن تتبع أهل العلم. وما دام أن أهل العلم قد اختلفوا في المرض فالأصل البقاء على الإطلاق، حيث ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. فإن قال قائل فمن جرح أو كسرت سنه أو ما أشبه ذلك وسمي مريضا، هل يباح له الإفطار وإن كان قادرا على الصوم؟ قلت نعم، هذا المسافر أليس يستطيع أن يفطر؟ أليس يستطيع أن يصوم؟ بلى، ومع ذلك هذا المسافر هو بالخيار. وإن كان إذا صام لم يشق عليه الصيام، ومع ذلك هو بالخيار. فلما جعل الشرع للمسافر الاختيار أن يفطر أو أن يصوم وهو في صومه لا يضر، وجعل الشرع له الرخصة في ذلك، كذلك نقول هذا المريض أيضا وإن كان يقدر على الصيام وإن كان الصيام لا يضره فهو في الرخصة كحال المسافر ولا فرق. وإلا فمن أدخل قيدا على المرض لزمه أن يدخل القيد على السفر، ويقول لا يفطر المسافر إلا سفرا فيه مشقة وحرج. نعم، وهذا أظن اختيار الشيخ الألباني، وسواء قاله الشيخ أو لم يقله رحمة الله على الجميع. قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا، أي مرض شق معه الصيام أو لم يشق، أو على سفر. أكثرنا الكلام في مسألة السفر، وقد تكلم العلماء ما هو حد السفر، فيه نزاع طويل وكثير معروف. والقول في السفر كالقول في المرض، فإن الله جل وعلا كما أطلق المرض كذلك أطلق السفر، فكل ما يسمى سفرا فهو سفر، والسفر هو معنى عرفي ليس معنى شرعيا. العرب كانوا يطلقون كلمة السفر قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والسفر في كل زمان ومكان معروف. قال الله عز وجل: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ليس السفر معنى شرعيا، أي أن الشرع حدده بإيه؟ بوصف ما. وأما من قيد السفر بأربعة برد وهم يحتجون بما ثبت عن ابن عباس موقوفا وما روي عن النبي مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، وقد جاء هذا مرفوعا وموقوفا وهو منكر مرفوعا، وقد صح موقوفا من قول ابن عباس خالفه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره. إذن هذا التقييد بالأربعة برد وهو ما يعادل 85 كيلو تقريبا، وعليه أكثر علماء زماننا وعليه جمهور العلماء قديما وحديثا، هذا القول بناه من بناه من علمائنا على ما ثبت عن ابن عباس، وبعضهم أخطأ فبناه على المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، كما حقق العلامة الألباني وغيره في هذا الحديث. وكما قلت إن الشرع إذا لم يقيد السفر فقاعدتنا هنا إن اتفق علماؤنا على تقييد مطلق أو تخصيص عام فلا سبيل لك إلا اتباعه، وإلا وقعت في البدعة. أما إذا اختلفوا كما قلت اختلفوا في المرض، وتمسك البخاري وعطاء وجماعة من السلف بمطلق المرض، كذلك اختلفوا في السفر وتمسك بعض السلف ومن جاء بعدهم من أهل العلم كابن تيمية وغيره تمسكوا بمطلق السفر، قالوا أو على سفر، فلم يحد الشرع هذا وفلم يحد الشرع هذا السفر بمسافة معينة. نعم سنده يا أخي، سنده يا حبيبي، سنده ضعيف ووهم الرواة، فالضعيف رواه ووهم وقال قال رسول الله، والثقة قال قال ابن عباس، فصار المرفوع منكرا والموقوف هو الصحيح. طيب واضح؟ جيد. إذا فلك أن تتمسك بالمطلق ما دام أن بعض العلماء قالوا بإطلاقه. القول في السفر كالقول في المرض، فكلاهما لم يقيد الشرع أمرهما بوصف معين. الشرع لم يحدد من المريض، ولم يشترط هذا القيد الذي اشترطه من اشترطه من جمهور العلماء. الحاصل أن العذر في المرض والسفر مرتبط بالمطلق، بمطلق ما هو مرض بمطلق ما هو مرض ومطلق ما هو سفر. فكل ما هو مرض أو سفر في عرف الناس فمعه يدور الحكم، وهو الرخصة في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. وقد سأل بعض إخواننا من طلاب العلم وأورد إشكالا، قال: إذا أنتم تبنيتم هذا القول بأن المرض كل ما هو مرض، قال: يلزمكم لو أن رجلا جرحت أصبعه وسماه الناس مريضا. قلنا: نعم نلتزم بهذا، وبه التزم بعض العلماء. يقول: طيب إذا أنتم لم تراعوا المعنى من الرخصة، إيش المعنى؟ قال أخونا: المعنى التخفيف والتيسير للمشقة. فقلت: وأنت اليوم تقول كما يقول جمهور العلماء أن المسافر يفطر، وإن لم يشق عليه الصوم، فأنت تجوز للمسافر أن يفطر وإن لم يشق عليه الصوم، ثم تضيق على المريض فتقول لا يفطر إلا إذا كان هذا المرض مما يتعذر معه الصيام. هذا تناقض، هذا تناقض. فإما أن تقيد السفر كما قيدت المرض، وإما أن تطلق المرض كما أطلقت السفر. وقلت قواعد الأصول فيما اختلف فيه العلماء تضبط لك المسائل. أما إذا اتفق العلماء تيجي تطبق قاعدة تتمسك تقول هذا نص عام أو مطلق، وقد اتفق العلماء على تخصيصه أو على تقييده، فأنت عندئذ خرجت عن سبيل المؤمنين. أما إذا اختلفوا فعندئذ ترد القواعد، ولا يجوز التخصيص للعام ولا التقييد للمطلق إلا بما دل عليه الكتاب والسنة. نعم لا، يقولون السفر سواء كان فيه مشقة أو ليس فيه مشقة يفطر. نعم يجوزون له ذلك. واضح؟ نعم يا أخي. يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا، أنا طولت في المسألة وذكرت كلام البخاري وعطاء، لأن كثيرا من بعض العلماء ربما يستشكلون كيف يجوز إنسان يفطر في مرض لا يشق معه الصيام، وهم يقولون يفطر في سفر وإن لم يشق عليه الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد ثبت فيما يتعلق بالمسافر عند الإمام النسائي، فقد روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك قال رجل منهم، وليس هو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا إسناد حسن، وقال الألباني رحمه الله وحسن، عن أنس بن مالك قال رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء، فقال إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. يأتي الكلام عن الحبلى والمرضع. قال إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم، المسافر شق عليه السفر أو لم يشق، فعمم، قال المسافر، فدخل في ذلك كل مسافر. قال إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، لم يتعرض في الحديث للقضاء، وإنما بيّن أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، أي لا يجب على المسافر إلا أن يصلي ركعتين في الرباعي، على اختلاف هل يجب أن يقصر أو يجوز، قولان سبق الكلام في هذا. فالحديث لم يتعرض ماذا يفعل المسافر بعد أن يتم السفر. قال الله وضع عنه الصوم وشطر الصلاة، كذلك قال وعن الحبلى والمرضى، وضع أسقط عن هؤلاء الصوم المسافر والحبلى والمرضى. ثم بين في السنة والكتاب في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن أن المسافر وضع الله عنه الصوم، فإذا ما تم واستقر عندئذ يجب عليه أن يقضي. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر بعد أن ينصرف عنه المرض وينقضي السفر. قال الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. وقد اتفق العلماء على أن السفر رخصة للفطر، وتنازعوا في الأفضل، هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ وقد بينت الخلاف، والراجح فيما أدين الله به هناك في شرح الدرر، والذي أقوله باختصار هنا ما ثبت في صحيح مسلم. قال: هو الحديث في الصحيحين، نعم، في مسلم والبخاري. قال عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ البخاري كما أقرأ، عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى النزاع بين العلماء أيهما أفضل، وهذا سبق الكلام فيه. وأنبه هنا على مسألة: قليل جدا من تعرض من العلماء لها. السفر من أعذار الفطر، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع أصحابه في فتح مكة فأفطروا، أو أفطر بعضهم وصام بعضهم، فلما أن دنوا من العدو أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإفطار. وهذه مسألة أنبه عليها، وإن كنت قد تكلمت فيها هناك في شرح الدرر، لكن أنبه عليها لأن القليل من تعرض لها من علمائنا رحمهم الله. قال في صحيح مسلم عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، الناس متكاثرين عليه استفيدوا منه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، قال: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، اقتربتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم. قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. هذا الحديث فيه مسألتان، مسألة معلومة ظاهرة ومسألة تخفى والقليل من أهل العلم من تعرض لها. أما المسألة الظاهرة فهي أن الصوم في السفر مرتبط باختيار الإنسان وبحسب نشاطه ورغبته، فلما خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قد دنوتم من عدوكم، فكانت رخصة، لم يلزمهم بالإفطار لأن المسافر بالخيار. المسألة الثانية وقد نبهت عليها هناك في شرح الدرر، والشيخ الألباني رحمه الله في مواضع عدة ينبه عليها ويكرر القول بها وقوله حق، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة إذا جاء العدو إلى ديار المسلمين وكان القتال والجهاد في سبيل الله في غير سفر، هذا وارد، إذا هاجم العدو ديار المسلمين ودخلوا أرضنا ونحن لسنا مسافرين، فهل يجوز أو يجب الفطر؟ هذا الذي أنبه عليه بعد ما نبهت عليه هناك في الدرر. لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودنوا من العدو قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال أبو سعيد فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال فلما نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال وكانت عزمة فأفطرنا. في الرواية الأولى أو في المنزل الأول من خلال هذه الرواية قال قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، ولم يأمرهم بالفطر وإنما رغبهم بذلك، لم يأمرهم. قال في الرواية الأولى التي معنا هنا إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فكانت رخصة لأنه لم يأمره. قال في المنزل الآخر قال ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم، غدا في الصباح تقاتلون. قال والفطر أقوى لكم فأفطروا، فجاء به بالأمر. عندئذ فهم الصحابة ومنهم أبو سعيد قال فكانت أو وكانت عزمة فأفطرنا، أي كلهم أفطروا. فالعلة هنا في أمره لهم بالإفطار ليس السفر، لأنه علل فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فجعل علة الإفطار مرتبطة بأن يقوون بأن يقووا بهذا الإفطار على العدو، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإلا لو كان الأمر بالإفطار لأجل السفر لكان أمرهم بذلك من قبل، وإنما رغبهم ثم ألزمهم أنهم يفطرون عندما يقاتلون العدو. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قاتل التتار كما في سيرته رحمه الله، وكان قتاله لهم في رمضان، فخرج شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه خبز يأكل في الجيش، وأمر الناس أن يفطروا، واحتج الإمام ابن تيمية بهذا الحديث. وبهذا أفتى الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وبه قال بعض أهل العلم، وهو بخلاف قول جمهور العلماء. فجمهور العلماء أكثر العلماء رحمهم الله يقولون إن القتال ليس من الأعذار المبيحة للفطر، وذهب بعض أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث إلى أن القتال لا سيما عند الحوجة والاحتياج، وإذا كانوا يحتاجون إليه وهو أقوى في قتال عدوهم فإنهم يلزمون بالإفطار، ولذلك ألزمهم بالإفطار فأفطروا جميعا. وقد ثبت في الصحيحين قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا المفطر ومنا الصائم لا يعيب بعضنا على بعض. فما كان يلزمهم في السفر العادي، ما كان يلزمهم بالإفطار، وهذا مما يدل على أن إلزامه لهم بالإفطار في هذا الموضع إنما هو لعلة الجهاد والقتال. وهذا هو ظاهر الحديث والله أعلم، وبه قال بعض أهل العلم. إذن فالقتال والجهاد لا سيما إذا وقع في شهر رمضان فعندئذ يلزم الجنود كما قال أبو سعيد فكانت عزمة يلزمون بالإفطار لأنه أقوى على العدو. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وهنا نسأل، زعم بعض أهل العلم رحمهم الله قال من دخل عليه شهر رمضان حرم عليه أن ينشئ سفرا، وإنما يجب متى شهد الشهر أن لا ينشئ سفرا. واحتجوا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا فألزم الله عز وجل كل من شهد الشهر أن يصومه، فلا يجوز أن ينشئ سفرا. وهذا القول قول باطل يخالف السنة وإن قاله بعض العلماء رحمهم الله. والحجة في بطلانه أنه ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عصفان، وعصفان فيها عدة ألفاظ أو عدة تشكيل وعدة ألفاظ في نطقها. وحتى هم هناك أهل مكة لما ننزل هناك في عصفان في الطلعة في محافظة خليف فسألتهم كيف تنطقون فاختلفوا علي، فرجعت للكتب فوجدت الخلاف اللي هم ذكروه موجود في الكتب في نطق عصفان. قلت سبحان الله، أردنا نستريح من هذا الخلاف بكلام أهل البلد، فوجدنا هناك الناس نفسهم على الخلاف اللي في النطق. قال حتى بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. قال: فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا الحديث كما قلت في الصحيحين، وقد رد بهذا الحديث وغيره الإمام الطبري على من زعم أنه لا يجوز إنشاء السفر لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصمه إن كان قد شهده مقيما حاضرا، فإن أنشأ سفرا فقد دلت السنة على أنه لا يلزم بالصيام، والسنة تفسر القرآن. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. واتفق العلماء على أن المريض إذا كان مرضه مزمنا لا يستطيع الصيام، فلا يدخل في قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. هذا لا نزاع فيه، لأنه لا يستطيع أصلا أن يصوم. ولذلك فرق العلماء بين المرض الذي لا يرجى برأه والمرض الذي يرجى برأه. ولذلك قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فاستدللنا بقوله فعدة من أيام أخر بعد أن ذكر المسافر على أن الله عنا بالمريض أو بالمرض، هو المرض العارض كالسفر الذي ينتهي، كذلك المرض الذي ينتهي. فلما قرن الله المرض بالسفر ثم قال فعدة من أيام أخر، فهو إذا كان لا يزال مريضا فلا يزال داخلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، فعندئذ لا يقع عليه قول الله فعدة من أيام أخر. ومن هنا انتزع العلماء على أن المريض إذا كان مرضه مزمنا لا يبرأ منه أبدا فليس عليه الصوم، وإنما عليه الإطعام كما سيأتي في قوله: وعلى الذين يطيقونه، على أحد القولين. وأما قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فقد اتفق العلماء على أن المقصود بقوله فعدة من أيام أخر أنه يجب على المريض المرض غير المزمن والمسافر إذا ما تم السفر وإذا ما رفع المرض، وجب عليهما أن يقضيا مكان ما أفطرا، وأن المسافر والمريض وأن المسافر والمريض الذي مرضه ليس مزمنا لا يجزئه أن يطعم، إنما الذي يطعم هو المريض المرض المزمن الذي لا يفارقه أبدا. إلا أن العلماء تنازعوا في المراد من قوله فعدة من أيام أخرى، هل يجب أن تكون في القضاء كالأداء؟ هل يجب أن يتابع بين الأيام أم يجوز أن يفرقها؟ يعني إذا صام خمسة أيام، إذا أفطر خمسة أيام، هل يجب عليه أن يصومها متتالية كما هي في رمضان أم يجوز أن يفرقها؟ وفي هذا نزاع، وهذا النزاع فيه قصة وأنا أفيدكم بها إن شاء الله. زمان من سنوات الله أعلم بها، صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديثا في المسألة، فهناك ذكر رحمه الله في السلسلة الضعيفة، قال: أنه ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث كان لي قصة في هذا الأمر، فقد ذكر الشيخ رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت حديث رقم 696 ذكر حديث أبي هريرة: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. قال الشيخ: هناك حسن الإسناد عندي تبعا لابن القطان وفلان، فحكم هناك بأن إسناده حسن، وتبع في ذلك بعض أهل العلم كابن القطان وغيره. وقال في إرواء الغليل حديث رقم 943: والصواب أنه حديث حسن لما سبق بيانه، والله أعلم. ففي الإرواء حكم الشيخ بضعفه، فعلقت وقلت هذه العبارة التي قرأتها الآن، قلت أن الشيخ في الضعيفة قال بأنه ضعيف برقم 943، قلت معلقا على الشيخ رحمة الله عليه: والصواب أنه حديث حسن. والسبب في هذا اختلافهم في راو، قد روى نصها، والقصة الفائدة هنا أن هذه النسخة جمعت أحاديثها كلها وتتبعتها، فجل هذه الأحاديث أو كلها إذا هي يرويها الثقات تبعا لهذا الراوي الذي اختلف فيه، فتتبعت كل أحاديثه في هذه النسخة، فلها ما بين أن يكون لها شواهد ومتابعات ولم يتفرد بشيء. فالصحيح في هذا الحديث فيما يتعلق بهذا الرجل أنه صدوق، وقد اختلف فيه المحدثون رحمهم الله، وهو عبد الرحمن ابن إبراهيم، قال الدارقطني ضعيف، وذكره في الجرح والتعديل، ونقل عن الإمام أحمد، وحبي لأحمد حملني أن أتتبع مرويات هذا الرجل في هذه النسخة. قال: أنبأنا صالح ابن أحمد بن محمد بن حنبل قال: أبي عبد الرحمن بن إبراهيم كان خاصا من أهل المدينة، كان عنده كراسة فيها العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن اللي هو راوي حديث أبي داود: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح وإن قال أحمد فيه ما قال في الحديث. قال: كان عنده كراسة فيها العلاء بن عبد الرحمن، قال أحمد: وليس به بأس. وقال ابن معين وهو ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، أحاديثه مستقيمة. فالشيخ قصة الشيخ ناصر قوى الحديث قديما أيام شبابه، ثم في كبره رجع في الإرواء وضعف الحديث، والصحيح ما قاله في الأول، ومن تتبع أحاديث الرجل علم أنه ثقة، كما قال أبو زرعة: أحاديثه مستقيمة، وقد تتبعت هذه الأحاديث التي في هذه النسخة. وكنت مع إخواني قديما أقول إن الله قد أطلق فقال فعدة من أيام أخر، وما أطلقه الله فلا يجوز تقييده، فالله لم يشترط أن تكون متتابعة، لأن مطلق قوله فعدة من أيام أخر يتحقق أنه إن صامها وتابع أو إن صامها مفرقة، فقد حصل قوله فعدة من أيام أخر، فلماذا تقيدون مطلق القرآن؟ ثم بعد فترة وقفت على هذا الحديث فتبنيت القول به، ثم فوجئت أن الشيخ رجع وضعفه، فعندئذ ضاقت نفسي، ضاقت نفسي لاضطرابي في المسألة. الأول تمسكت بمطلق القرآن فعدة من أيام أخر، وهو قول طائفة من أهل العلم قالوا لا يشترط في صومها أن يتابعه، بل يجوز أن يصومها متفرقة. ثم لما الشيخ حسن الحديث ومررت هناك وأنا صغير في السلسلة الضعيفة فمريت به فتبنيت وصرت أقيد مطلق القرآن بالحديث، ثم رجع الشيخ وضعف فنشطت وتتبعت مرويات هذا الراوي، وإذا أحاديثه مستقيمة يروي ما يرويه الثقات ولا يروي منكرا فيما تتبعته، ووثقه يحيى وأبو زرعة وقال الإمام أحمد فيه ما سمعتم، فهذا يصلح أن يقيد به قوله وأن يفسر به قوله تعالى فعدة من أيام أخر، أي أن يصومها متتابعة لا متفرقة. ويقوي هذا ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبينهم في المسألة نزاع، فقد ثبت عن أبي هريرة نفسه قال، دي بقية القصة، أبو هريرة نفسه ماذا قال؟ في كذا قصص في حياة طالب العلم مسائل لا تنسى يتعلق بها طالب العلم ويفعب، ففي البداية يمل من كثرة التعب وفي النهاية يوفقه الله. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقد سئل، رواه ابن أبي شيبة من طريق عقبة بن الحارث عن أبي هريرة قال يواتره إنشاء، يتابع الأيام، يتابع الأيام. قال أبو هريرة إن شاء. قلت هذا إسناد صحيح، وكذا قال العلامة شيخ الإسلام الألباني في الإرواء رقم 943. ومعنى يواتره أي يجعله متتابعا، وبوب عليه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف قال من كان يقول لا يفرقه. إذن هذا الذي قاله أبو هريرة يتوافق مع الحديث من جهة ويخالفه من جهة، يتوافق مع الحديث على استحباب التتابع، يخالفه من جهة التخيير. فقال أبو هريرة إن شاء، ووافقه عبد الله بن عباس بإسناد جيد من طريق ابن جريج عند ابن أبي شيبة عن عطاء عن ابن عباس قال لا بأس بقضاء رمضان متفرقا، وخالفهما في وجوب التتابع، وإن كان وافق أبا هريرة على استحباب التتابع أو على التخيير، خالفهما ابن عمر من طريق أو رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول ابن عمر يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر، قال ابن عمر يصوم قضاء رمضان متتابعا، وقال عند ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان يأمر بقضاء رمضان متتابعا، وثبت عند ابن أبي شيبة في موضع آخر عن ابن عباس في قضاء رمضان قال ابن عباس: صمه كيف شئ. وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. هذا نزاع بين الصحابة. ومطلق القرآن يدل على ما قال ابن عباس وأبو هريرة، وحديث أبي هريرة عند الدارقطني وغيره يدل على تقييد مطلق القرآن. والحاصل أنه ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عليه صوم من رمضان قال: فليسرده ولا يقطعه. وهذا إسناد حسن على الصحيح، وهذا لا يخالف ما أفتى به أبو هريرة، لأن أبا هريرة قال يواثره، يشعر باستحباب المتابعة. فمن المحتمل أن يكون قد روى الحديث وحمله على الاستحباب، ومن المحتمل أن يكون قد نسي الحديث، والحجة فيما روى لا فيما رأى، ما دام أنه صح الإسناد إلى أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا إن شاء الله. أنبه على شيء، ما في أشياء، ما عندي قدرة. إن شاء الله الشيخ حسن يزوركم غدا ويلقي الدرس، وبعدين نفتح لكم باب الأسئلة تستفيدوا من الشيخ الوالد حسن عبد الوهاب البنا. فهو غدا إن شاء الله هيكون معكم هنا في صلاة العشاء وسيلقي الدرس، واسألوا الشيخ فيما تحبون في أمور دينكم. ولا شك أن من أفضل ما تسألون عنه الشيخ ما يتعلق بالعقيدة. هذا الرجل حدثني قال إنه جلس هناك في الجامعة الإسلامية ما يقارب 15 سنة يدرس العقيدة أيام الشيخ ابن باز وأيام محمد بن إبراهيم والألباني وابن عثيمين. وحدثني قال: زارني الألباني في شقتي في سنة 60، قلت له: قبل أن تلدني أمي. أنا بالتاريخ الإفرنجي مواليد 12/66، وبالتاريخ الهجري مواليد 16/6/86. فقبل أن تلدني أمي وهؤلاء يدعون إلى السنة ويعلمون الناس التوحيد. فقال: كان الشيخ ابن باز يعطيني كتبه فكنت أخطئه في بعض المسائل، فيصلح الشيخ بعض كتبه بتخطئتي، فكانوا يعتبون علي، على الشيخ حسن: يا شيخ كيف أنت تخطئ الشيخ ابن باز؟ قال: هو قبل مني وغير ما في الكتاب. قال: وكل الناس يؤخذ ويرد عليه. رجل درس العقيدة ما يقارب 15 سنة في الجامعة الإسلامية، ثم يأتي بعض السفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، لا أرى أنهم يوفقون إلا إذا تابوا من هذا الطفل الصغير الذي تحل له الصدقة. هذا في مصر طفل صغير مسكين تحل له الصدقة ويطلق لسانه في مثل الشيخ حسن عبد الوهاب البنا. ورجل ارتضاه الكبار أن يدرس عقيدة المسلمين هناك، وكان من أحب الناس إلى الشيخ الألباني وابن باز. فغدا المقصود الشيخ يزوركم، اسألوه، ومن أفضل ما تسألونه في فنه وفيما تخصص فيه في باب العقيدة، فإن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الرجل وأخاه العلامة الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، كلاهما يدعوان إلى التوحيد من أكثر من 50 سنة، وكان ينكر على حسن البنا هو وأخوه عندما كانوا هناك، عندما كان يصنع حسن البنا وجماعته يصنعون القنابل في المرج. وحدثني الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا أنه كان يشتد، وكان حسن البنا مؤسس دعوة الإخوان كان يهاب الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، وإذا رأت يأتي ببدعة معينة يسأل محمد أفندي موجود، فإذا كان موجود لا يفعلها، فإذا لم يكن موجودا يفعله. فالحمد لله أن جعل في مصر، أن جعل الله في مصر أمثال هؤلاء. والرجل صاحب السنة يعض عليه بالنواجذ، فأهل السنة غرباء، ولذلك هؤلاء يعظمون ويعرف قدرهم ويجل أمرهم، ولا ينسى طالب العلم سابقتهم كيف نفع الله بهم الإسلام والمسلمين وأيد الله بهم الدين. وهو رجل بلغ الآن ما يقارب 85 سنة، وأخوه سألته العام اللي مضى في آخر مقابلة التقيت بها مع الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، وأخوه شيخ الشيخ ربيع، وكان وما زال يدخل على الشيخ ربيع، ومن حبه له يقول له باللهجة المصرية تعال يا ولا يا ربيع، تعال يا ولا يا ربيع، ثم يأخذ الشيخ ربيع يحضن ويقول والله لا تجد في الدنيا من يحمل الدعوة السلفية مثل ربيع بن هذا المدخل، يقسم بالله على هذا تكرارا ومرارا. وحدثني الشيخ محمد أخو الشيخ حسن قال والله إنه من أجل تلامذتي، يقصد الشيخ ربيع، يقول هو من أجل تلامذتي، وهو التلميذ الذي فاق شيخه، يقصد نفسه. فالحمد لله، غدا الشيخ يأتيكم إن شاء الله، وإذا أعلنتم في حدود ضيقة إخوانكم يأتون يستفيدون من هذا الرجل الفاضل، وشيبة شابة في الإسلام، ويدعو إلى السنة ويرد على أهل البدع. وأنا منذ أن وطئت مصر إلى الآن أقسم بالله ما رأيت أحدا يشبه مشايخنا الكبار في مصر إلا هذا الرجل، لم أرى أحدا يذكرنا بالألباني وبن باز وبن عثيمين، ما رأيت أحدا في مصر يذكرنا بالكبار إلا مثل الشيخ، أو إلا هذا الرجل الشيخ حسن عبد الوهاب البنا. وهؤلاء أهل البدع يستقلون به ويقللون شأنه، ولكن لا يضر. وهذا الرجل يذكرني بحديث مسلم، حديث أويس القرني عندما جاء إلى عمر قال أين تعمل؟ قال إلى الكوفة، قال أكتب لك إلى عاملنا في الكوفة يوصيه، قال دعني في غضراء الناس أحب إلي. فهذا الرجل حتى أصحاب القنوات البدعية عندما يريدون منه أن يظهر يشترطون عليه شروطا، وهو شيب شاب في الإسلام، وهو راسخ القدم في منهج السنة، لا يكاد يبلغه عن أحد شيء مما يخالف السنة في قليل أو كثير، حتى يشتد ويغضب حمية لله. وأنا ما كنت أعرف الشيخ حسن إطلاقا ولا أسمع عنه، واتصل علي في سنة من السنوات، ما أدري من كم سنة، فقال أريد أن أقابلك، أنا شيبة عمري كذا وكذا. فقلت له يا شيخ أنا لا أعرفك وأنا لا أخرج من بلدي. قال أنا شيبة ودرست في الجامعة الإسلامية كذا كذا من السنين، واسمي فلان الفلان، وكنت أفعل كذا وكذا مع ابن باز، قلت ناجيلك إن شاء الله. فنشأت العلاقة، وهو الآن أحب إنسان إلي في مصر، في مصر كلها، من هؤلاء الدعاة الذين ينتسبون إلى السنة، ومنهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم المداهن ومنهم المجامل، والله المستعان. فأنا أوصيكم بهذا الشيخ خيرا. وليس معنى حضور الدرس هذه وصيتي، لا لا، حتى تتصلون عليه تسألونه في أمور دينكم، لا سيما في أبواب التوحيد والعقيدة. وفق الله الجميع لما يحبه. تفضل. ماله الألباني؟ الله يرحم الألباني. الحمد لله. والألباني ليس شيخ لنا، لكنه شيخ شيخ شيخ شيوخنا.